فعندما نسأله إذا بنى الشخص بعد الشك على اليقين على اليقين ثم ظهر له صوابه فهل يسجد نفسه؟ نعم قولاني في المسألة أحسنته. القول الأول أنه لا يسجد للسهو، لأن هذا الشك الذي يترتب عليه السجود قد زال، قد زال أحسنته، فيزول الموجب. فإذا زال الموجب وهو الشك زال بيقينه فيزول الموجب، أحسنته. أنه يسجد للسهو أحسنته، لأنه قد طرأ عليه في بعض أجزاء الصلاة شيء من إيش؟ من الشك. وأيضا كذلك هذا أحوط له أنه يسجد للسهو، وكذلك لحديث أبي سعيد فيه إشارة ترغيما للشيطان، فإن كانت صلاته تماما كان ترغيما للشيطان. ترغيم الشيطان أمر مطلوب. أحسنتم. طيب مسألة الحديث فيه دليل، حديث مسعود، حديث مسعود فيه دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة فصلى الظهر مثلا خمسا فصلى الظهر مثلا خمسا أنه يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. فالصلاة السجود بعد السلام له موضعان، عند الزيادة وعند الشك ثم التحري، عند الزيادة وعند الشك ثم التحري، فيغلب على ظنه أنه صلى كذا فيسجد بعد السلام. والسجود قبل السلام عند النقص وعند كذلك أيضا الشك والبناء على اليقين، والبناء على اليقين فيسجد قبل السلام. وهذا الذي ذكرناه آخرا دل عليه حديث أبي سعيد وحديث أبي وحديث عبد الله بن بحينة، دل عليه حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن بحينة. حديث أبي سعيد تقدم معكم شك يبني على اليقين، يبني على ما استيقنه ويسجد بعد ويسجد قبل السلام. وهكذا حديث عبد الله بن بحينة عند النقص يسجد قبل السلام، وأما بعد السلام ففي حديث مسعود عند التحري وغلبة الظن بعد السلام، وعند الزيادة بعد السلام. على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة فصلى الظهر مثلا خمسا أنه يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة، وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها. فلا يرجع إلى الصلاة في هذه الحالة. فإن ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب الرجوع عنها. فإن ذكر المصلي الزيادة في أثنائها، في أثناء الصلاة، ولو قد شرع في القراءة، ولو قد شرع في القراءة يرجع، يرجع عن هذه الزيادة ويلغي هذه الزيادة. لكن إذا صلى خلاص يسجد بعد السهو وبعد الصلاة ولا يرجع إلى صلاته، لا يرجع إلى صلاته. وأما إذا ذكره في أثناء الصلاة ولو في التشهد يلغي الزيادة. فإن ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها، ووجب عليه سجود السهو بعد الصلاة وصلاته صحيحة أيضا. صلاته صحيحة أيضا. فينتبه الشخص بالنسبة لتذكره للزيادة، فإن كان بعد الصلاة لا يرجع إلى الصلاة، يسجد للسهو بعده مباشرة. وإن كان في أثناء الصلاة فإنه وجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة، يرجع عن هذه الزيادة فإذا زاد ركوعا يرجع عنه. حكم متابعة الإمام على الزيادة، الحاصل وأن من قام مع الإمام، حاصل هذه المسألة، حاصل هذه المسألة أن من قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم، وتابعه وهو يعلم أنها زيادة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها. وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصانها، علم أنها ما تمت كاليقين استقر عنده أن الإمام ما زاد شيء، الإمام مصيب فقام معه ما زاد شيء، أو شك في تمامها ونقصانها وقام معه، ما دراه زاد أو ما زاد وقام معه. وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصانها، أو علم أنها تمت، أو علم أنها تمت ولكن ظن أنه يجب متابعة الإمام، ولكن ظن، جهل الحكم الشرعي أنه ما يجوز متابعة الإمام، ظن أنه حتى وإن زاد نتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما دام أنه قام نقوم بعده، ورسول الله يقول إذا كبر فكبروا، وإذا قام فقوموا، أو إذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وكذلك إذا قام معنا نقوم معه. ورسول الله قد أتى بقاعدة كلية عامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا علم الزيادة لكن ظن أنه يجب متابعة الإمام، أو علم أنها تمت ولكن ظن أنه يجب متابعة الإمام فتابع الإمام على الزيادة، فهذا صلاته صحيحة. هذه فتوى اللجنة الدائمة، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. فتابع الإمام على الزيادة فصلاته صحيحة، وهذا إن شاء الله هو الصواب. وقد تابع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بالزيادة، مع علمهم بالزيادة، ولكن ظنوا بعض الظنون، فالزمن زمن نزول الوحي، فلعله حدث شيء في الصلاة، لعله حدث شيء في الصلاة، فقاموا معه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروه أنك زدت في الصلاة، صلاة الظهر، قال فإذا نسيت فذكروني. فمن ظن أنه لابد من متابعة الإمام حتى لو زاد يتابع، فتابعه مع علمه بالزيادة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لهذا الظن الموجود، كما تابع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لأحد أعد صلاتك وأنت تعلم أنني صليت خمسا وتقوم معي فأعد صلاتك، لم يقل لأحد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أن من تابع الإمام على الزيادة إن كان عالما بالزيادة وعالما بالحكم الشرعي أنه لا يتابع الإمام على الزيادة، عالم بهذا وعالم بالزيادة وتابع مع ذلك الإمام فصلاته باطلة. وإن علم بالزيادة هذا الرجل، أو علم بأنه لم يزد، علم بأنه تيقن أنه لم يزد، أو شك في زيادته هل زاد أو لم يزد، أو علم بالزيادة، علم بزيادته لكن ظن أنه لابد أن يتابع عليها، فتابع الإمام في الأحوال المتقدمة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. طيب، مسألة أخيرة، إذا قام الإمام للخامسة، إذا قام الإمام للخامسة بناء على إلغاء بعض الركعات، بناء على إلغاء بعض الركعات، الإمام مثلا ما قرأ الفاتحة، ما قرأ الفاتحة في بعض الركعات فألغى هذه الركعة وأتى بخامسة، والجماعة قالوا كيف الخامسة دحين نفعل مع هذا، خامسة ما يتابع عليها، بعضهم جلس وبعضهم قام، كيف يفعلون؟ والإمام قام قصدا متعمدا، قام ما هو ساهي ولا شيء، قام متعمدا لأنه في بعض الركعات ترك إيش؟ قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن كما تعلمون، فقام لأجل هذا، فجعل تلك ملغية التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وجعل الخامسة إيش؟ رابعة مثلا، جعل الخامسة رابعة، فبعضهم تابعه لأنه ما خفي عليهم هذا الأمر في صلاة سرية أو في الركعة الثالثة أو الرابعة، نسي هذا فخفي عليهم هذا الأمر، فكيف يصنعون الآن؟ بعضهم قام وبعضهم جلس. إذا قام الإمام الخامسة بناء على إلغاء بعض الركعات التي لم يقرأ فيها بالفاتحة، فما حكم صلاة من قام معه ومن جلس وانتظر تسليمه؟ فما حكم صلاة من قام معه ومن جلس وانتظر تسليمه؟ لأن هذا هو اللازم، أنه إذا قام الخامسة لا تقوم معه، هذا الأصل، لا تقوم معه، تنتظره أو تنوي الانفصال عنه. لك حالتان إذا قام إلى الخامسة: الانتظار حتى يرجع تسلم معه، يأتي بالخامسة حقه ويأتي بعد ذلك تشهد وأنت منتظر وتسلم إيش معه، أو تنوي الانفصال إذا زاد الخامسة ولم يرجع، سبحوا له إلى آخر ذلك، تنوي الانفصال وتصلي أربعا وهو يأتي بالخامسة التي هو أتى بها. فلك حالان، والانتظار هو الأولى، الانتظار هو الأولى متابعة للإمام. فما حكم صلاة من قام معه ومن جلس وانتظر تسليما، علما بأن الإمام قد نبههم بما حصل، علما بأن الإمام قد نبههم بما حصل أي بعد الصلاة، قال لهم: يا جماعة أنا ما قمت للخامسة إلا لهذا الأمر، نسيت الفاتحة في الرابعة فما أتيت بالفاتحة، فقمت وأتيت بالخامسة، فنبه الجميع الذين قاموا معه والذين قعدوا ينتظرونه. فما حكم صلاة من ينتظر الإمام وما قام مع الإمام؟ وما حكم من قام مع الإمام؟ أجابت اللجنة بأنه يجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه، أجابت اللجنة بأنه يجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو، لأن بعض ركعات الإمام ملغية وهم تبع لإمامهم، الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، لأنهم لم يتعمدوا التخلف عنه، لأنهم لم يتعمدوا التخلف عنه، وإنما تخلفهم لاعتقادهم أنه قام للخامسة ناسيا، وإنما تخلفهم لاعتقادهم أنه قام للخامسة ناسيا. هذا قول اللجنة، واحتاج إلى أن ينظر أكثر. صلوا فإن أصابوا فلكم عليهم، فإن أخطأوا فلكم عليهم، وإن أصابوا فلكم ولهم، وهم قد أخطأوا، ونحن أتينا بالمقصود، أتينا بالفاتحة في كل الركعات، وأما هو الذي نسيه، نحن ما نسينا شيء من صلاتنا، وانتظرنا حتى يأتي بركعته التي تركها، انتظرنا حتى يأتي بركعته التي ترك في بعضها الفاتحة. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيحتاج إلى نظر أكثر إن شاء الله هذه المسألة، لكن هذه فتوى اللجنة أنهم يأتوا بركعة ويسجدوا للسهو بعد السلام، فإن وجدتم كلام غير هذا أفيدونا به، ففي النفس شيء. هذا نكتفي به إن شاء الله، خذنا مسألتين تتعلق بالزيادة. قال: إذا أفطر الرجل تاسوعا هل له أن يصوم عاشوراء وبعدها يوم مخالفة لليهود؟ هذه مسألة فيها نزاع، فالذي يظهر يقتصر على عاشوراء، وإن أضاف إليه الحادي عشر تحصيلا للمخالفة التي أشار إليها رسول الله بالتاسع، إن أبقاه الله أحياه إلى العام المقبل زاد التاسع تحصيلا لمخالفة الذين يفردون العاشر، فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس، وقد كان الصحابة يصومون العاشر فقط، والتاسع مستحب صيامه تحصيلا المخالفة، والعاشر هو الذي فيه الأجر كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه يكفر سنة ماضية، فالعاشر الذي فيه الأجر. لكن إن فعل الشخص ذلك تحصيلا لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتاسع فهذا إن شاء الله جيد، وإن اقتصر على العاشر فالأجر حاصل، الأجر حاصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.